احسن بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. تقدم أن الآنية جمعها أوان، وهي الأوعية، وأن الأصل فيها هو الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. فالأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. وقوله رحمه الله: باب الآنية، وقد ذكر في هذا الباب أحكام الآنية وأحكام الثياب الكفار وأوانيهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بجلد الميتة وعظمها ونحوه، مع أنه قال باب الآنية، فيقال لا معارضة، فإن المؤلف رحمه الله ترجم لشيء وزاد عليه، فلا يقال كيف أن المؤلف رحمه الله قال باب الآنية وذكر في هذا الباب أحكام أواني الكفار، وذكر جلد الميتة، وذكر ما يتعلق بعظمها ونحوه، فيقال إنه ترجم لشيء وزاد عليه، وهذا مستعمل في كلام العلماء. قال رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. قوله يباح، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وقولنا لذاته احترازا مما لو تعلق به أمر أو نهي لكونه وسيلة، فإن حكمه حكم هذه الوسيلة. أفهمتم؟ المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وقولنا لذاته احترازا مما لو تعلق به أمر أو نهي لكونه وسيلة، فحكمه حكم هذه الوسيلة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة. فمثلا شراء السيارة، إنسان أراد أن يشتري سيارة، ما حكمها؟ نقول مباح، لكن شراء السيارة قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. فقد يكون واجبا إذا توقف على شرائها فعل واجب، كما لو وجب عليه الحج ولا وسيلة إلى الوصول أو فعل الحج إلا بشراء السيارة فيجب الشراء، وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب، كما لو أراد أن يشتري سيارة مثلا ليتبع الجنائز ويصلي على الجنائز، أو ليزور بعض الصالحين أو يحضر حلق العلم، فهذا مستحب. ويكون محرما إذا اشتراها لفعل أمر محرم، كما لو أراد أن يشتري سيارة ليخلو بها في البراري لفعل المنكرات والمحرمات، أو ليؤذي بها عباد الله، فالشراء محرم. ويكون شراؤها مكروها إذا اشتراها لمضيعة الوقت يصول ويجول في الأسواق من غير فائدة، ويكون مباحا على الأصل. إذن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، هذه قاعدة. قوله رحمه الله: يباح اتخاذ واستعمال. والفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو الاقتناء للزينة، أو أن لا يستعمله إلا لحاجة أو ضرورة، هذا الاتخاذ. فالاتخاذ أن يقتني الآنية للزينة، أو لا يستعملها أو أن لا يستعملها إلا لحاجة أو ضرورة. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع بأن يأكل بها أو يشرب بها أو نحو ذلك. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر. قوله طاهر خرج به النجس والمتنجس، لأن الإناء قد يكون نجسا عينا وقد يكون متنجسا، والفرق بينهما أن نجس العين ما كان أصله نجسا ولا يطهر بحال، فهو نجس نجاسة عينية، كما لو اتخذ إناء مثلا من جلد خنزير أو من سبع، لأنه لا يطهر بالدبغ على قول الراجح. ونجس نجاسة حكمية وهو الإناء الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. إذن خرج بقوله طاهر خرج به النجس والمتنجس، يعني عينا أو حكما. فالنجس بنوعيه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله مطلقا على المذهب. وظاهر كلامهم ولو كان استعماله أو اتخاذه فيما لا تتعدى نجاسته، كما لو وضع فيه أشياء مما لا تتعدى نجاستها من الأشياء التي ليست رطبة. والقول الثاني أنه يجوز استعماله، يعني استعمال النجس فيما لا تتعدى نجاسته، لأن الحكم يدور مع علته، إذ المنع من استعمال الإناء النجس أو النجاسة لئلا تتعدى النجاسة، فإذا تيقن أو غلب على الظن أنها لن تتعدى فلا حرج. فلو كان هناك مثل إناء نجس، إناء النجس مثل اتخذ إناء من جلد كلب أو من جلد خنزير ووضع فيه أشياء ناشفة مثل أقلام ونحوها، فهذا إيش؟ جائز، لأن النجاسة هنا لا تتعدى. يقول واستعماله، قلنا الاستعمال هو التلبس بالانتفاع، ولو ثمينا. لو هنا إشارة خلاف، يعني أنه يباح اتخاذ الإناء الطاهر واستعماله ولو كان ثمينا. وقوله ولو كان ثمينا قلنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا يجوز اتخاذ الإناء الثمين لما فيه من كسر قلوب الفقراء. يقول استثنى، قال إلا آنية الذهب والفضة. إلا آنية الذهب والفضة، هذا مستثنى من قوله يباح، يعني فآنية الذهب والفضة لا يباح اتخاذها ولا استعمالها. واعلم أن آنية الذهب والفضة إما أن تتخذ وإما أن تستعمل، والاستعمال تارة يكون في الأكل والشرب وتارة يكون في غيرهما. أما الاتخاذ فالمذهب أنه محرم، وأما الاستعمال في الأكل والشرب فإنه محرم بالنص والإجماع، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فهو حرام على المذهب، وحكى بعضهم الإجماع على تحريمه لكن الإجماع لا يصح. إذن ها هنا ثلاثة أمور: اتخاذ واستعمال في الأكل والشرب واستعمال في غير الأكل والشرب. أما الاستعمال نبدأ، أما الاتخاذ فالمذهب أنه محرم، وأما الاستعمال في الأكل والشرب فهو محرم بالنص والإجماع كما سيأتي، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فالمذهب أيضا أنه محرم وحكي الإجماع لكن لا يصح. وقوله رحمه الله إلا آنية الذهب والفضة، والدليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء في حديث آخر: لا تأكل في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه شيء منهما. فهذه الحديث تدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب، والإجماع على ذلك. قالوا: فيلحق بذلك الاستعمال في غير الأكل والشرب، لأنه ذريعة إلى الأكل والشرب فيهما، ويلحق به أيضا الاتخاذ لأنه ذريعة إلى ذلك. إذن الأصل المقيس عليه هو الاستعمال في الأكل والشرب، لأنه هو الذي ورد به النص، فألحق به ما سواه من الاستعمال في غير الأكل والشرب والاتخاذ. وعلّلوا ذلك التعليل في تحريم آنية الذهب والفضة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، قالوا: لما فيه من كسر قلوب الفقراء. وقيل إن العلة تضييق النقدين، وقيل إن العلة التشبه بالكفار. بعد أن عرفنا الدليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ما هي الحكمة وما هي العلة من ذلك؟ قال بعض العلماء: العلة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب لما فيه من كسر قلوب الفقراء. وهذه العلة فيها نظر، لأن قلوب الفقراء تنكسر بكل شيء عند الأغنياء، فتنكسر قلوبهم بالمساكن الفارهة والسيارات والملابس، فليس كسر قلوبهم متوقفا على الآنية فقط، بل الآنية قد لا ترى، قد تنكسر قلوبهم بالشيء الذي يشاهد ويرى من البيوت والسيارات ونحوها. فهذا التعليل فيه نظر. العلة الثانية التي ذكروها أن فيه تضييقا للنقدين، ومعنى تضييق النقدين أن الناس لو استعملوا آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب قل الذهب والفضة، فلم يجد الناس ما يتخذونه نقدا، تقول الذهب والفضة عزيز وقليل بأيدي الناس. وهذا أيضا فيه نظر، لأنه لو قيل بذلك أن العلة هي تضييق النقدين لحرم التحلي بهما، لأن التحلي بهما أكثر استعمالا من أكثر من استعمالهما في الأكل والشرب. بقي العلة الثالثة وهي التي دل عليها الحديث، وهي التشبه بالكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم. المراد الضمير في قول لهم يعني للكفار، وهو وإن لم يكن عائدا على مذكور لكنه معلوم من حيث السياق، فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. فالعلة في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب والتشبه بالكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا بالنسبة للاستعمال في الأكل والشرب. قاسوا على ذلك الاستعمال في غير الأكل والشرب، وقاسوا عليه أيضا الاتخاذ. والقول الثاني في هذه المسألة أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب وأن اتخاذها جائز، فقالوا الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب جائز اقتصارا على مورد النص، لأن النص ورد: لا تأكلوا ولا تشربوا، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل وهو الحل والإباحة. وهذا القول ذهب إليه بعض العلماء من المتأخرين كالشوكاني والصنعاني رحمهم الله، واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها. قالوا: وهذا دليل على جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب. وهذا القول وإن كان له حظ من النظر قوي، لكن الورع والاحتياط ترك ذلك لعموم المعنى والعلة، وليس هناك ضرورة بل وليس هناك حاجة في أن يتخذ الإنسان أواني من الذهب ومن الفضة، وما دام الأمر في سعة فإن الواجب وفإن المشروع للمؤمن أن يحتاط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لأنك إذا استعملت آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فأكثر العلماء بل كما تقدم حكي إجماعا على تحريم ذلك، وأنت في سعة وفي عافية من أن توقع نفسك في أمور مشتبهة. وهذا القول أعني القول بأن ترك ذلك هو الأولى أخذا بالعموم والعلة، والذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، واختاره أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأن الورع ترك ذلك أعني ترك الاستعمال مطلقا، ترك الاتخاذ والاستعمال مطلقا أخذا بعموم المعنى والعلة. وأجابوا عن حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالوا: إن هذا الإناء أو الجلجل الذي كان عندها يحتمل أنه كان مموها بالفضة، لا أنه فضة، يعني مطلي بالفضة لا أنه فضة، ويحتمل أيضا أنه إناء صغير وليس كبيرا، فهي واقعة عين، وقضايا الأعيان لا تعم الأحوال. والخلاصة أن الاحتياط والورع ترك ذلك، لأن الإنسان ليس في ضرورة إلى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: والمموه بهما، يعني يحرم المموه بهما يعني بالذهب والفضة، لأنه جاء في بعض الروايات أو شيء فيه شيء منهما. والتمويه أن يذاب أو يماع الذهب والفضة ويلقى في الإناء، أن يماع ويلقى في الإناء فيكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه ذهب خالص. ومثله المطلي، وهو أن يجعل الذهب والفضة كالورق ويطلى به الإناء. ومنه أيضا المطعم والمكفت، فالمطعم أن تحفر حفر في الإناء ثم يوضع فيها الذهب والفضة، فهمتم؟ هذا المطعم، أن يكون هناك حفر في الإناء ثم تملأ هذه الحفر من الذهب والفضة. والمكفت أن يجعل الذهب والفضة كالشريط في مجاري الإناء. فكل هذه الأربع التي هي المموه شبعت والمطلي والمطعم والمكفت كلها حكمها واحد، إذن يحرم الإناء الذهب والفضة، وكذلك يحرم المموه بهما والمطلي بهما والمطعم بهما والمكفت بهما. والدليل على ذلك أن دليل على ذلك وجود الذهب والفضة في الإناء، وقد جاء في بعض الروايات أو في شيء فيه شيء منهما. قال رحمه الله: وتصح الطهارة بها، تصح الطهارة بها يعني بآنية الذهب والفضة، فتصح بها ومنها وفيها وإليها. تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة ومنها وفيها وإليها. فعندنا الآن أربع صور: تصح الطهارة بها بأن يغترف منها بيده، كذا تصح الطهارة بها أن يجعلها محل للاغتراف، الطهارة بها بأن يغترف بها، كما لو كان عنده إناء من الذهب والفضة يغترف من بركة. ومنها أن يغترف منها، كما لو كان عنده إناء كبير من ذهب أو فضة وفيه ماء فيغترف الماء منه، وفيها كما لو كان عنده حوض كبير من ذهب أو فضة، فيغتسل منه أو يتوضأ منه، يجلس في وسطه ويغتسل تفضل. وإليها بأن يجعلها مصبا كالميزاب، هذا المعنى. إذن تصح الطهارة بها ومنها وإليها وفيها. تصح الطهارة بها، ما معنى بها؟ بأن يجعلها مغترفا، ومنها يعني أن يغترف منها الماء، وفيها يعني أن يتوضأ فيها أو يغتسل فيها، كما لو كان طشت كبير يجلس في وسطه ويغتسل أو يتوضأ. وإليها أن يجعلها مصبا، كما لو كان هناك مثلا جدول من المياه يمر، فجعل طريقا من هذا الجدول يمر إليه عن طريق الآنية الذهب والفضة. قال وبالإناء المغصوب، يعني تصح الطهارة بالإناء المغصوب، فتصح به ومنه وإليه وفيه أيضا. تصح الطهارة بالإناء المغصوب لماذا؟ لأن النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص، فالجهة منفكة، الجهة منفكة. إذا لو توضأ من إناء مغصوب فإن وضوءه صحيح. لماذا؟ لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه على وجه يختص، وإنما يعود إلى شرطه على وجه لا يختص. لكن لو توضأ بماء مغصوب فالمذهب لا يصح، ففرق بين أن يتوضأ بماء مغصوب وبين أن يتوضأ بإناء مغصوب، لأن الإناء ليس شرطا لصحة الطهارة. فما دام أن الماء مباح فسواء وضعه في الإناء المحرم أو وضعه في الإناء المباح. إذن قالوا إنه يصح في الإناء المغصوب لأن النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص. واعلم أن النهي بالنسبة للمنهي عنه إما أن يتعلق بذات المنهي عنه، وإما أن يتعلق بشرطه على وجه يختص، وإما أن يتعلق بشرطه على وجه لا يختص، وإما أن يتعلق بأمر خارج. فأما الأول وهو ما إذا تعلق النهي بذات المنهي عنه، يعني إذا كان النهي راجعاً وعائداً إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، نهى عن صوم يومي العيدين، النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه، فلو صام يوم العيد فسد لم يصح. وكالصلاة في أوقات النهي من غير سبب، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. الثاني أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه يختص به فيقتضي الفساد، كما لو صلى بغير سترة، يعني من غير أن يستر عورته، فإن الصلاة لا تصح. الثالث أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص، كما لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب أو توضأ من ماء مغصوب، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح. فلو صلى في أرض مغصوبة أو غصب ثوبا وصلى فيه أو غصب ماء وتوضأ منه واغتسل فإن الطهارة لا تصح، قالوا لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. والقول الثاني صحة ذلك لانفكاك الجهة، قالوا لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع أمر بالصلاة ونهى عن الغصب، لكن النهي عن الغصب عام، والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها، أما إذا كان النهي عاما فلا تفسد، لأن الإنسان وجه ذلك لأن الإنسان منهي عن غصب الماء، فلا يجوز لك أن تغصب الماء سواء غصبت الماء لتشربه أو لتتوضأ به أو لتغتسل به أو لتغسل به سيارتك أو بيتك. كذلك أيضا منهي عن غصب الثوب، سواء غصبت الثوب لتصلي فيه لتصلي به أو غصبته لتتجمل به أو غصبته لتستر عورتك، كل هذا منهي عنه. فالنهي هنا عام، والقاعدة أن النهي إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة. ومن أمثلة ذلك لو أن الصائم حال صومه كذب أو اغتاب فعل محرما، هل يفسد صومه أو لا؟ نقول لا ريب أن الكذب والغيبة محرمة وفي حق الصائم أشد، لكنها مع ذلك لا تفسد الصوم، إنما يفسد الصوم بالمحرم الخاص به، كما لو أكل أو شرب أو حجم أو احتجم أو جامع أو نحو ذلك، فهذه المحرمات هي التي تفسد. فإنسان مثلا أكل أو شرب نقول فسد صومك لأنك فعلت محرما خاصا بالعبادة، لكن لو اغتاب أو كذب أو قال زورا أو فعل زورا فإن صيامه صحيح. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر الصائم، قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. يستثنى من ذلك من هذه القاعدة الحج، فإن الحج لا يفسد ولو بمحرماته الخاصة إلا الجماع قبل التحلل الأول. فمثلا حلق الشعر محرم على المحرم، لبس المخيط محرم، الطيب محرم. لو حلق شعره لم يفسد النسك، لو تطيب لم يفسد النسك، لو قتل صيدا لم يفسد النسك، لكن عليه الفدية. ما الذي يفسد النسك؟ لا يفسده سوى شيء واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول. فمن جامع قبل التحلل الأول في حج أو عمرة فسد نسكه، ووجب عليه المضي فيه، ووجب عليه المشهور القضاء، وجبت عليه الفدية. ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير الزينة. التضبيب هو أن يخاط الإناء بعد انكساره، فإذا انكسر الإناء إذا كان مثلا من خزف أو من خشب وتثلم فإنه يخاط، هذه الخياطة تسمى تضبيبا فيباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب الذي انكسر سلسلة من فضة، قالوا وهذا دليل على جواز التضبيب. لكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا، قال يباح إلى أن ضبب بضبة يسيرة من الفضة، فقول الضبة يعني أنه إيش؟ خياطة، لا أن يجعل الإناء كاملا. يسيرة لا كثيرة، من فضة لا من ذهب. والثالث لغير زينة يعني لغير حاجة، يعني أن يتعلق بها غرض غير الزينة. فشروط إباحة الإناء المضبب أربعة: الشرط الأول أن تكون ضبة يعني لا أن يجعل جميع الإناء، وثانيا أن تكون يسيرة، وثالثا أن تكون من فضة، ورابعا أن تكون لغير زينة يعني يتعلق بها غرض غير الزينة. ويأتي إن شاء الله الكلام على تفاصيل المسألة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في سؤال قبل حاجة من باب أولى، لأن خياطة الإناء ليس ضرورة حاجة. الحاجة هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني احتاجها للشرب، احتاجها لأن يضع فيها أشياء، هذه القاعدة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة. أما إذا خاطها للزينة لا. لا، متعلقة بالشخص. الشخص. إيه. الإناء الجماد. الإناء جماد. إيه. لكن عنده هذا الإناء يحتاج إلى وضع أقلام. إيه. لكن إذا كان عنده إناء أخرى. إيه. هذا حاجة يعني، هو ويحتاج هذا الإناء. إذا كان ما يحتاجه مرمي لا. إيه. ولهذا يعني غير الزينة. فإذا كان هناك حاجة فإنه في هذا الحال يجوز. ها؟ لا يجوز، حتى الفضة يجوز، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن تخاط من نحاس بحديد.